مخالفين مع تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرفة العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسة بديوان عام المحافظة، وذلك لتلقي أي شكاوى أو بلاغات مع فتح الحدائق والمنتزهات العامة بالمدن والمراكز لاستقبال كافة المواطنين وتكثيف أعمال النظافة بها. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعينا الكرام موجز الأنباء، شكرا لكم. هنا الإسكندرية. عزيزي المستمع، هيا نتبادل المقاعد، نحن نستمع إليك وأنت أمام الميكروفون تتحدث بحرية عما تصدره الصحافة وميكروفون الصحافة في عيونهم. السلام عليكم سيداتي سادتي، أثناء جولة ميكروفون الصحافة في عيونهم في الشارع قابلنا إحدى الفتيات معها مجلة إيه معاكي؟ أخبار النجوم. أخبار النجوم، أتعرف عليك الأول. أميرة محمد سعد. أماني محمد سعد. أميرة محمد سعد. أميرة بتقري إيه في أخبار النجوم؟ بقرأ الفنانين، بقرأ عن حكاية الشعب. حكاية شعب، ايوه، خاصه بالنجوم اللي راحوا الانتخابات وانتخبوا عشان مصر طبعا. يعني بقول ان دي حاجه يعني كويسه جدا من كل الشعوب، يعني اللي هم يفكروا انهم يقدموا بلدهم لقدام ويخلوها احسن من اي حد تاني. النجوم دول قدوتنا مش كده؟ ابرز نجم من النجوم اللي موجودين في مجله اخبار النجوم النهارده تكلمي عنه وهو شارك في انتخابات الرئاسيه. هو الصراحة هما كلهم كويسين جدا مفهمش حاجة، بس أنا ببقى حابة أكتر واحد فيهم كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز هو نجم كبير طبعا. طبعا وفتى أحلام كتير من الفتيات مش كده؟ الصراحة هو الصراحة نجم كبير جدا بالنسبة لي، كل أدواره طبعا بحبها جدا، يعني بالنسبة لي وحاجة بارزة جدا يعني. أنت عندي كم سنة؟ 15. طبعا ما شاركتيش في الانتخابات؟ لا. طب ما رحتيش حتى اتفرجتي مع بابا أو ماما؟ لا الصراحة عندي امتحانات. بابا وماما راحوا. الانتخابات دي انت شايفة ايه؟ بيقولوا يعني انت كونتي صورة عنها ازاي ومشاركة الشعب في اختيار رئيسه ازاي؟ هو الصراحة من اول ما شفت يعني فتحت التلفزيون وكده حسيت ان هي نقلة يعني حضارية كبيرة جدا لمصر، ومن وقتها يعني حسيت ان الرئيس عبد الفتاح السيسي بإذن الله كده يعني في ايده البركة ان هو يقدم مصر يعني اكتر من اي دولة في العالم. الرئيس كسب. عايزه منه ايه؟ مش عايزه منه غير كل خير، يعني عايزه كل خير بس، يعني مش عايزه حاجه اكتر من كده. اصل المستقبل ليكي، خدي بالك انت اللي هتعيشي الفتره اللي جايه مش احنا، انت اللي هتعيشي المستقبل مش احنا. عايزه ايه؟ عايزه اللي هو يقدم اكتر في مشاريع التنميه ويحدث فيها اكتر. مشاريع التنميه اللي هي مشاريع المستقبل. ايه ابرز مشروع من مشاريع التنميه اللي شايفه ان هو مشروع طموح للمستقبل؟ قناه السويس. محور قناه السويس. يعني زي ما الخبراء قالوا في كل دول العالم ان 60% من انتاج كل الدول بيتم نقله عن طريق البحر، وبالتالي المستقبل كله في النقل البحري والبحر ومحور قناة السويس، وقناة السويس دي بتربط العالم كله. ايه تاني؟ عايزة يكون في المدارس طبعا تعليم متطور اكتر، يبقى في تدريبات عليها، ما مش نتعلم اي حاجة كده وخلاص وحاجات مجبرة علينا. حابة يكون في تاب، لان موضوع في تاب التابلت. الموضوع كده ده حاجة قديمة يعني كمان بنتعب عشانها وكده، فما فيش داعي، وكان يعني قليل لما نفتح الكتب اصلا فملهاش لازمه يعني. بس لو تاب طبعا في ناس كتير جدا بيحبوا الحاجات دي يعني، بس حاجه يعني ايه، يعني لو فيها نت مثلا او كده، احنا في الحصص بنفتح مثلا سيرش او كده فبناخد معلومات اكتر، يكلموكوا بمستوى التكنولوجيا اللي انتوا عايشينها. بالظبط. الكمبيوتر والتابلت يعني في دول كتير دلوقتي لغت الكتب الورقيه. أيوه. ومحدش بيكتب بالقلم خلاص. اللي بيكتب بالقلم يمكن ده لسه في المرحله اللي لسه بيخش مدرسه تمهيديه. لسه بيتعلم القرايه والكتابه، لسه في البدايه خالص. في سنه كام؟ انا في اولى ثانوي. عين في اولى ثانوي. ربنا يوفقك. اميره. اسمك اميره ايه؟ اميره محمد سعد. اميره محمد سعد، سعيد بيكي جدا، وان شاء الله كمان 4 سنين هتكوني انت اللي مشاركه في الانتخابات وهتدلي بصوتك ان شاء الله. ان شاء الله مش كده؟ ان شاء الله. بتقولي متشوقه جدا ان انت تروحي تدلي بصوتك. ها ربنا يوفقك يا اميره، ان شاء الله مستقبل جميل مع الشباب الجميل ده. الف شكر يا اميره. شكرا. الصحافة في عيونهم، إعداد وتقديم أحمد خيري. هنا الإسكندرية. ستظل شمس الحضارة تشرق من أرض الإسكندرية، ترسل للعالم أشعة العلم لهداية البشرية. مكتبة الإسكندرية. مكتبة الإسكندرية من إعداد مجدي فكري، تقديم منال حسين. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم وجولة داخل معرض الإسكندرية الدولي للكتاب بمكتبة الإسكندرية. وما زلنا مع الأستاذ حسام عبد القادر مسؤول النشاط الثقافي داخل معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، وحوارا حول أهم الندوات والأنشطة الثقافية المصاحبة لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب لدورته 14. الأستاذ حسام عبد القادر، بنقول لحضرتك يمكن بنقول الدورة 14 لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب داخل مكتبة إسكندرية، بنقول الجديد للدورة 14 إيه؟ الحقيقة يعني عندنا حاجة مهمة جدا أنا بعتبرها علامة مميزة هذا العام في معرض إسكندرية للكتاب، هي مشاركة متميزة للسعودية. وزارة الثقافة السعودية مشاركة معنا بقوة وبجناحين في معرض الكتاب، ولأول مرة بأنشطة. وعايز أقولك على مفاجأة في الأنشطة السعودية، إن إحنا هنعرض 3 أفلام سعودية، وهيبقى فيه نقاد وفنانين سعوديين وناقد مصري هيناقشوا الأفلام دي. هنعرض الفيلم وبعد العرض هيناقشوه، فده جميل جدا طبعا إن إحنا نقدم حتى لو أفلام قصيرة لكنها تجربة سعودية مهمة جدا، وإن إحنا نقدمها في مكتبة الإسكندرية من خلال معرض الكتاب. أنا أظن إن ده حاجة مختلفة هذا العام. بنقول عدد الدول المشاركة في المعرض؟ 10 دول. إحنا في 10 دول مشاركة معانا في الأجنحة وفي البرنامج الثقافي. عندنا أمريكا وعندنا إيطاليا وعندنا السعودية وعندنا الإمارات وعندنا أنا قلت الإمارات أو الكويت. السعودية طبعا. السعودية والكويت. أنا خايف خايف أنت دولة يعني، لكن عندنا مجموعة دول عربية ومن الدول الأجنبية أمريكا. دخلنا على فترة رئاسية جديدة انتخابات نزيهة مرت بها مصر بشهادة عالمية. بنقول يعني حضرتك ملامس، أكتر ملامس للثقافة في اسكندرية، ويمكن نقول مش في اسكندرية فقط ولكن يمكن بشهادة الجميع في مصر بصفة عامة. الثقافة بتنقصها إيه؟ إيه اللي بتتمناه من القيادة السياسية؟ بتتمنى إيه لمعرض مثلا اسكندرية أو مكتبة اسكندرية الدولي للكتاب ولسه ما حصلش لغاية دلوقتي؟ هو السؤال له عدة محاور يعني، فعشان بس إيه ما يعني ما توش مني. طب بالنسبة للثقافة بشكل عام في مصر، أنا أتمنى حاجتين. أتمنى زيادة عدد الأماكن الثقافية وإيجاد أماكن ثقافية في المناطق العشوائية. دي مهمة جدا، لأن احنا فعلا في ظاهرة على مستوى مصر كله أن كل المراكز الثقافية مركزة في وسط البلد في الأماكن اللي بالفعل الناس اللي فيها عندهم تنوير ومتفاهمين، لكن الأماكن العشوائية والأماكن البعيدة في الحقيقة محتاجة مراكز ثقافية، وده على هيبان اثرها لو تمت، هيبان اثرها على عده سنوات قادمه ان شاء الله. اتمنى ان يبقى في اداره جيده للعمليه الثقافيه في مصر. الاداره بمعنى ان يبقى في توزيع صحيح للادوار الثقافيه، لان انا ساعات بقى اشعر ان احنا بنكرر بعض. يعني اذا كان في عده اماكن ثقافيه في نفس المدينه مثلا، فاحنا بنقوم بنفس الدور كلنا. طيب ما مثلا انا خلينا نتكلم على مستوى اصول الثقافه واي مركز ثقافي، يعني يا ريت يبقى في تنوع. بمعنى ايه؟ بمعنى ان يبقى في اداره صحيحه بنوزع ادوار، وكل واحد واخد محور بيشتغل عليه. مثلا انا مش بطالب ان احنا نحدد يعني نأيدهم او كده، بالعكس بالعكس انا مع الحريه تماما، لكن يبقى يكون في ادوار موزعه، يبقى في تخصص. احنا مثلا يعني زي مثلا قصر برج العرب، قصر ثقافي برج العرب الحقيقه بيقوم بالدور ده كويس، ان هو مستوعب المنطقه اللي هو فيها ويقدم حاجه تخدم البيئه اللي هو موجود فيها. انا عايز بقى ثقافه الانفوشي برضه نفس النظام الى حد ما يعني اتمنى الموضوع الاداره الثقافيه ده موضوع مهم جدا، واتمنى يبقى في تركيز عليه الفتره اللي جايه. بنقول يعني معرض اسكندريه الدولي للكتاب الدوره الرابعه عشر، بنقول 10 ايام على مداها، ما شاء الله البروجرام مليء بالاحداث الثقافيه والفنيه والسياسيه. يمكن يعني مش هنكون مبالغين لما نقول ان انتم اغفلتوش جانب من الجوانب كلها. نسبه الحضور والتواجد، يمكن بنتكلم على اليوم الثاني واليوم الثالث، يعني شعرت فعلا ان الانترنت والوسائل الاتصال التكنولوجي سحبت البساط من الكتاب ومن المراكز الثقافيه اللي احنا بننادي بكثرتها. هو بالنسبه للبرنامج احنا عندنا بالفعل في 9 ايام 150 لقاء ثقافي، بيشارك فيه 550 ضيف يعني او متحدث، وده رقم قياسي. يعني وجبه ثقافيه دسمه للجمهور في اسكندريه. طبعا انا مش عايز اقول لك تقييم ويطلع تقييم خاطئ، لان انا اقيم بعد، انا دايما في كل معرض كل سنه بعد المعرض بعمل احصائيات عن عدد الحضور وعن التفاعل وعن كل هذا، بعمل بشكل يعني بعمل دراسه او تقرير عن الحضور في المعرض، وعدد الحضور كان هائل جدا. كلمة يمكن أخيرة بتناشد بها المواطن السكندري لرفع راية الثقافة مع المسؤولين عن الثقافة في اسكندرية ويمكن مكتب اسكندرية. والله أنا بدعو كل جمهور اسكندرية وكل المواطنين هم يجوا معرض الكتاب ويشرفونا ويشوفوا الكتب ويحضروا اللقاءات الثقافية وهيستمتعوا جدا. أنا بزعل من حاجة واحدة، ان انا بعد ما اللقاء بيخلص بيجي حد يقول لي انا كان نفسي احضر اللقاء ده ما كنتش واخد بالي او كنت ناسي او كنت ما اعرفش انه هيتعمل. فده معناه ان هو كان فعلا حابب يحضر ولم تتح الفرصه، ما جاتلوش فرصه انه يجي او كده. فانا اتمنى ان الكل يجي ويحضر معانا، هيلاقي تنوع. يعني اللي عايز شعر هيلاقي، اللي عايز ادب هيلاقي، اللي عايز فن هيلاقي، اللي عايز دين. حتى احنا مش واخدين الدين بالمنظور المباشر، يعني الدين كثقافه يعني كل الانواع، التاريخ، الموسيقى. لا، وفي كتير من المحاضرات بتخص مكافحه الارهاب والتطرف. بالظبط، احنا عندنا محور، ده محور اساسي في مكافحه الارهاب والتطرف، واخدينه من كذا منظور. يعني هي الموضوع مش بس بشكل مباشر، المواضيع اللي مكافحه الارهاب من خلال الفكر، من خلال الثقافه، يعني حتى الارهاب الالكتروني متكلمين عنه. فاتمنى ان الجمهور يشرفنا ويجي ويجي مكتبته، مكتبه اسكندريه، ويستمتع بكل ما يريد. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وحتى نلتقي وجولة جديدة داخل هذا الصرح العالمي. هذه أرق تحيات الزميلة هند حافظ من الهندسة الإذاعية، وتحياتي من الحسين. مكتبة الإسكندرية. الإسكندرية تقدم نجوم في سماء الإبداع. الإعداد مجدي عبد النبي، التقديم مرفت أبو المعاطي. We'll be right back. طه حسين ولد في 14 من نوفمبر عام 1889 في بلدة صغيرة تقع على بعد كيلومتر واحد من مغاغة ومحافظة المنيا في وسط صعيد مصر. دفعه طموحه واجتهاده لإتمام دراسته العليا في باريس، وبالرغم من الاعتراضات الكثيرة لمجلس البعثات إلا أنه أعاد تقديم طلبه 3 مرات ونجح في نهاية المطاف. التحق هناك بجامعة مونبلييه، ولأسباب مالية أعادت الجامعة المصرية مبعوثيها في العام التالي عام 1915، ولكن في نهاية العام عاد طه حسين إلى بعثته ولكن إلى باريس هذه المرة. أعد رسالة أخرى في علم الاجتماع، وفي فرنسا التقى طه حسين مع شخصية رائعة أعانته كثيرا في هذه الفترة من حياته، وكانت هذه الشخصية هي السيدة سوزان التي تزوجها في أغسطس من عام 1917 وكان لها عظيم الأثر في حياته. في عام 1919 عاد طه حسين إلى مصر فعين أستاذا للتاريخ اليوناني والروماني، واستمر كذلك حتى عام 25، ثم عين أستاذا لتاريخ الأدب العربي بكلية الأدب، وفي عام 1928 تم تعيينه عميدا لكلية الأدب. وفي عام 1932 حدثت الأزمة الكبرى في مجرى حياته، ففي فبراير من عام 1932 كانت الحكومة ترغب في منح الدكتوراه الفخرية من كلية الأدب لبعض السياسيين، فرفض طه حسين، وردا على ذلك قرر وزير المعارف نقل طه حسين إلى ديوان الوزارة فرفض العمل وتابع الحملة في الصحف والجامعة، فأحيل إلى التقاعد في 29 من مارس من عام 1932. مارس الكتابة في بعض الصحف إلى أن اشترى امتياز جريدة الوادي وتولى الإشراف على تحريرها، ثم عاد إلى الجامعة في نهاية عام 34، وبعدها بعامين عاد عميدا لكلية الأدب، واستمر حتى عام 1939 عندما انتدب مراقبا للثقافة بوزارة المعارف حتى عام 1942. في 4 فبراير من نفس هذا العام انتدبه نجيب الهلالي وزير المعارف آنذاك كمستشار فني له، ثم مديرا لجامعة الإسكندرية حتى أحيل إلى التقاعد في 16 أكتوبر عام 44. وفي عام 1950 أصبح وزيرا للمعارف للحكومة الوفدية التي استمرت حتى 26 من يونيو من عام 1952. وقد حصد طه حسين الكثير من التكريم والجوائز في العديد من المناسبات، وتوفي طه حسين في 28 من أكتوبر عام 1973. نجوم في سماء الإبداع. الإعداد مجدي عبد النبي، التقديم ميرفت أبو المعاطي. أنا بنت من البنات وزي بنات كتير بشبهلك في العناد وفي الصبر الجميل، بشبهلك في التحدي وحلم كبير يا بلدي يكفي 1000 عام ويفيد من 1000 جيل وجيل. يا بلادي مين أنا؟ أنا بنت من بنات، من غير ما أقول بحبك حبيتك من سكان. يا بلادي مين أنا؟ أنا بنت من بنات، من غير ما أقول بحبك حبيتك. إذاعة الإسكندرية تقدم ميكروفون الخدمات. معكم في هذه الحلقة ربيع الساري. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا الدكتور جمال عبد الغفار، رئيس جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا بك يا فندم، أهلا بسعادتك. يعني إحنا بنتساءل، أو المواطن عموما بيتساءل، ما هي الفجوة الكبيرة جدا اللي ما زالت موجودة ما بين كل ما هو معلن عن أسعار رسمية للسلع، أو يعني زي ما بنقول كده باللغة الدارجة يعني الأسعار اللي هي التقريبية للسلع، وما بين يتم بالفعل أو ما هو متاح بالفعل في الأسواق من ارتفاع غير طبيعي في أسعار السلع. وحتى الآن يعني معلش أنا يعني عفوا في التعبير، إن كل الإجراءات اللي اتخذت يعني ذهبت أدراج الرياح، وخاصة القرار بتاع السيد وزير التموين اللي كان متعلق بالتسعيرة الجبرية أو بالتسعيرة اللي هي الإرشادية زي ما قالوا عليها. لا هي مش جبرية، هي تسعيرة إرشادية. بمعنى إيه؟ الإرشادية. بمعنى إيه؟ أنا حضرتك بقول لك يا منتج لو سمحت حط السعر اللي أنت عايزه، تمام؟ بس عرفني حاطط على زجاجة المية دي ثمنها كام؟ ثمنها 3.5. انت يا شركه الميه حطي السعر موجود، عشان لما يجي التاجر ياخد باريزه واحده 10 فاغ زياده اقدر اطبع عليه قانون وحاسبه. طيب المواطن من حقه دلوقتي ان هو لما يدخل اي مكان لازم يبقى يلاقي السعر موجود. السعر المفروض يعلن عنه بثلاث طرق، يا اما على المنتج نفسه، يا اما على الرف اللي عليه المنتج نفسه، يا اما في قائمه مجمعه. انا بدخل المفروض ان انا معايا مسؤول معايا ضبطيه قضائيه او الساده المفتشين او الساده حاملي ضبطيه قضائيه من جهاز حمايه المستهلك او من وزاره التموين او من الجهات ذات الصله، بيدخل حضرتك على السلع الغذائيه، لقى السعر موجود ثمنه ب 5 جنيه، لقيته 5 جنيه وبريزه احاسبه. ده قانون يا فندم، ما فيهوش فيه هزار. بس دي حاجه، لازالت الفجوه موجوده يا فندم ما بين ما هو بالفعل من جهود بتتم، وحتى الان ما زال السوق لم ينضبط حتى الان. ما هو حضرتك اللي جاي ان شاء الله هيبقى فيه تغليظ للعقوبات. احنا للاسف احنا عندنا مبدا اذا امن العقاب اساء الادب. يعني الواحد مطمن ان هو ايه الغرامه دي ب 50 جنيه مالهاش لازمه، يبقى انا ما انا كده كده انا بكسب 10,000 جنيه، هتفرق معايا 50 جنيه؟ ما نبح الناس الغلابه. علشان كده القانون يطبق على الكل بمنتهى القوه وبمنتهى الصرامه. واحنا عندنا مبدا في الجهاز، احنا اتعلمناه من الاداره، وعندنا دعم على اعلى مستوى في الدوله لاداره الجهاز. حضرتك احنا ما فيش حد فوق القانون، تعليمات صريحة، اللي بيغلط يتحمل نتيجة خطأه. ميكروفون الخدمات. بلاتو إذاعة الإسكندرية. مشاهد درامية على أنغام الموسيقى. دراما الأغاني. زي نور الشمس حبي تنكره، زي قلب الكل قلب تهجره. دراما الأغاني، محمد ناصر، محاسن متولي. أنا ما نسيتش الحب وعنده ولا أيامه ولا لاليه، أما كان الحب لوحده من غير ظلمك أهلا بيه أهلا بيه. أعزائي المستمعين في كل مكان، مساء الخير وأهلا بيكم في سيناريو جديد في دراما الأغاني والزميل العزيز محمد ناصر. أهلا بيك يا محمد. أهلا بيك يا محسن. محمد النهاردة هقول لك معلش النوبادي، هتسامحني؟ اه طبعا. معلش النوبادي عشان خاطري، معلش وسامحني النوبادي عشان خاطري، سامحني معلش النوبادي عشان خاطري، معلش وسامحني النوبادي عشان خاطري. معنا طبعا الراحلة شادية وكلمات فتحي قورة وألحان الموسيقار بليغ حمدي ومعلش النوبادي. قولي رأيك في هذا السيناريو البسيط السهل الممتنع. هقول لك حاجة، نقف عند أول لقطة في السيناريو، اعتذار قمة في التحضر، بتعتذر عن خطأ وفي الوقت نفسه بتطلب السماح وبتقول مش هكرر ده تاني. أعتقد مفيش أرقى من كده أسلوب في التعامل. أكيد طبعا. في لقطة كمان يعني أكثر روعة بتأكد إن الحب ده حب كبير، لأنه يعني اللي مبني على التسامح وعلى الاعتذار أكيد هو حب مش عادي. يعني توبة توبة توبة، يعني مش اعتذار وسمح بس، ده أنا مش هعمل كده تاني أبدا ثلاث مرات. بصي محسن، هي فعلا لحظة خاصة جدا، أنا بعتبر ده درس مستفاد لكل اللي بيسمعنا دلوقتي. الاعتذار، والاعتذار الصادق البسيط التلقائي اللي فيه نوع من الإحساس بالذنب في الوقت نفسه وعد بعدم تكرار الخطأ. مفيش أجمل ولا أروع ولا أحلى من هذا الأسلوب في التعامل. أنا لولا بحبك يا حبيبي ما زعلش ولا خد على خطري، ده أنا لولا بحبك يا حبيبي ما زعلش ولا خد على خطري، معلش النوبادي وسامحني النوبادي توبة توبة توبة توبة. في ناس بتفكر إن الاعتذار ده ضعف، أو إن يعني كده لا جت على كرامته أو جت على كرامتها، أنت شايف ده إزاي؟ لا طبعا أنا برفض تماما الفهم لكلمة الاعتذار. الاعتذار هي محاولة ل يعني إعادة ترتيب الأوراق، محاولة لتفهم كامل للموقف، ولما بوصل لقناعة إني فعلا أخطأت في حق الطرف الثاني على طول من غير نقاش من غير مقدمات لابد أن أعتذر. وده واضح في المشهد التاني، في مزيد من البساطة والتلقائية والحب، بتأكد نفس اللقطات المشهد اللي فات، عدم العودة للزعل مرة تانية. يعني احنا مش عايزين نزعل، نتغاضى عن المشاكل ونبتدي من جديد، لان ايه الدنيا مش مستاهل. طبعا انا معاكي في كل اللي انت قلتيه، بس الاجمل من كده بتقوله لو حصل ممكن يضربني، يعني فهماني؟ طبعا احنا بنرفض مبدأ ضرب في التعامل، ولكن هي وصلت لمرحلة من التلقائية والبساطة، ده كان غصب عنها، يعني بتأكد ان هو كان غصب عنها بالظبط. ولو انت عايز تضرب انا ما عنديش اي مشكلة، مش هقول لك بس ولا كفاية. اعتقد ما فيش اروع ولا اجمل ولا ارقى. وحاجة تانية كمان بتقول له من امتى بخصمك، من امتى يعني هو عارف ان هي ما بتحبش الخصام في الوقت نفسه. الخطأ ده او الخصام ده مؤقت، شيء عابر زي ما بنقول سحابة صيف هتعدي، وهي دي الحياة. طبعا هي دي الحياة. مقدر على زعلك ويايا لو يحصل تاني بأضربني، لحقولك بس ولا كفاية وحياتي الشوق اللي غلبني، مقدر على زعلك ويايا لو يحصل تاني بأضربني، لحقولك بس ولا كفاية صدقني اللي حصل. لازم شوية سعادة وشوية زعل وشوية فرح، فالدنيا لازم تمشي. وإحنا بنقول لكل شبابنا من خلال معلش النوبادي، نتسامح نعتذر، لأن ده مش بيقلل من قيمتنا أبدا، بالعكس ده بيرفع من قيمتنا قدام الطرف التاني، بيزود المعزة. صح طبعا، من غير نقاش زي ما قلت لك هو درس مستفاد في التعامل بين الناس، محاولة الاعتذار، الاعتذار الواعي، الاعتذار المحدد، الاعتذار اللي بيعقبه نوع من التأكيد على عدم تكرار الخطأ. وأعتقد كده بنوصل بالحب ومعاه إلى أفضل وضع ممكن. والختام ابتسم، لأن هي الابتسامة هي مفتاح كل السعادة. الابتسامة هنا معناه إن هو فعلا قبل الاعتذار، فهي عايز تأكد على المعنى. أنا لولا بحبك يا حبيبي ما تعنش ولا خد على خطري، أنا لولا بحبك يا حبيبي ما تعنش ولا خد على خطري، معلش النبادي بشكرك يا محمد، وبشكر زميلي خالد حسن. من انت بخصمك، من انت ده اليوم خصام بالنين، لو ما ادلعش عليك انت امال هتدلع على مين؟ من انت بخصمك، من انت ده اليوم خصام بالنين، لو ما ادلعش عليك انت امال هتدلع على مين؟ اتبسم بقى وحياتك، وحشتني قوي ابتسماتك، اتبسم بقى وحياتك، وحشتني قوي ابتسماتك. انا لولا بحبك يا حبيبي ما زعلش ولا خد على خاطري، انا لولا بحبك يا حبيبي ما زعلش ولا خد على خاطري، معلش النبادي وسامحني النبادي، توبة توبة توبة توبة. دراما الأغاني محمد ناصر، محاسن متولي. أنا ما نسيتش الحب وعنده ولا الإسكندرية وهذا البرنامج. الفن ظاهرة إنسانية راقية تخاطب الروح والوجدان، والفنان يمزج دائما إلهامه بالخطوط والألوان. خطوط وألوان، خطوط وألوان. إعداد وتقديم منال حسين. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين الخطوط والألوان والفنان. دولة ميكروفون البرنامج اليوم ستكون من داخل قصر ثقافة الأنفوشي مع الأستاذة أماني عوض مدير القصر، وجولة داخل معرض النادي الكاميرا بقصر ثقافة الأنفوشي. لقاءنا بنقول لك اهلا بيكي، دايما منورانا في خطوط الالوان، ودايما معارض قصر ثقافة الأنفوشي ليها ميزة خاصة جميلة بجمال مدراءها وبجمال شبابها وبجمال القصر في الصعام. أهلا بك يا مدام أمين. أهلا وسهلا بيكي ونورتينا ومستيع كلام حلو جدا ده. جميل. قصر ثقافة الأنفوشي دايما يعني بنقول إن هو المتنفس الإسكندرية. يمكن حضرتك بتقولي لي ان ده يمكن اول معرض لنادي الكاميرا داخل قصر ثقافه الانفوشي. نتكلم بقى عن المعرض، عدد اللوحات، المشاركين، السنة المميزه ليه وما الى ذلك. هو الحقيقه بالنسبه لي المعرض ده حدث قوي جدا، لان انا من زمان من وقت الافتتاح نفسنا نعمل نادي كاميرا قصر ثقافه الانفوشي، وده انا بحب يبقى عندنا اول حدث في كل حاجه لها علاقه بالثقافه. فالحقيقة ساعدني الفنانين التشكيليين في القصر، في سارة حجازي ويسرى متولي، دول فنانات تشكيليات وهوايتهم هما خارجي قسم جرافيك فنون جميلة، وهوايتهم التصوير وبيحبوا التصوير وكده. فاقترحت عليهم الفكرة وبدعم الأستاذ هاني حسن الحمد لله وافق على أننا نعمل نادي كاميرا. استمروا بقى لهم دلوقتي حوالي 8 شهور شغالين، بيخرجوا لاندسكيب مع الناس وبيصوروا وبيسيبوا الناس يصوروا لوحدهم ويجيبوا لهم الصور، بيعلموا ازاي من خلال الورش ازاي يعملوا ايديتنج على الكمبيوتر وازاي ينقوا الصوره وازاي يضيفوا لمساتهم الشخصيه. وبالتالي بقى كان المفروض ان احنا نوري الناس نتائج نادي الكاميرا عشان نجيب عدد تاني كمان من الناس الهواه والمحبين للكاميرا، سواء تصوير بالموبايل او تصوير بالكاميرا. فعملنا المعرض ده نتاج نادي الكاميرا، النتاج الاول معرض نادي الكاميرا الاول في اصول الثقافه، اللي هو من خلال نادي موجود في اصول الثقافه بالظبط. والحمد لله تم افتتاحه وفتحه الاستاذ هاني حسن والفنان طارق عبد القادر والفنانه رانيا اسود، وطبعا الفنانين عرضوا على البروجيكتور الورش اللي كانوا بيعملوها مع الاولاد. وفي 39 فنان تشكيلي من اعمار مختلفه، من اول مثلا 15 سنه لحد سن كبير، يعني كلهم مشاركين في اللوحات. السمه المميزه للمعرض ان كله من البيئه المصريه، تحسي بروح المصريين في كل عمل وتحسي بلمسة الفنان، ازاي الفنان بيحس بالجمال في حاجات بسيطة جدا بنعدي عليها كل يوم ممكن ما بناخدش بالنا منها، لكن الفنان ليه وجهة نظر مختلفة. في لوحات كتيرة جدا انا حباها وحاسة فيها بإبداع وبلقطة، وصراحة انا سعيدة بالمعرض ده جدا الحمد لله. بنقول عدد المشاركين الموجودين قد ايه؟ 39 فنان ما شاء الله. نقول اعمارهم من عمر كام الى كام؟ هو اصغر حد تقريبا عنده 15 او 16 سنة، والباقي بقى السن مفتوح يعني ما شاء الله. يمكن بنلفت نظر المستمع معانا ان نادي الكاميرا المعروف في اسكندريه كان في اتيليه اسكندريه، لكن فعلا اول مره يعني يكون نادي الثقافة. كاميرا في اصول الثقافه. هو احنا دايما يعني قصر ثقافه الانفوشي يعني ما بيذهلناش لان هو الجديد دايما عنده. ما شاء الله يمكن اللوحات هايله، ويمكن رايي في الاول وفي الاخر اكيد للمتلقي، بنقول يعني المتلقي معانا مش هيشعر ان ده نتاج 8 شهور فقط، ولكن دي سنين متواليه. هو شكل الشغل ان هو نتاج سنين، لان كتير منهم كانوا هواه حابين قوي نادي الكاميرا، مش عارفين يتعاملوا مع مين وازاي وفين. فعارف حضرتك اصول الثقافه بتفتح المجال للناس ان هم يعني هي بيت مفتوح للموهوبين. أيوة. انا بسمي اصول الثقافه من يوم ما افتتحته بالزبط. انها بيت لكل انسان عنده موهبه، تعالى نمي موهبتك من خلالنا. فحتى لو بتدفع، هو الشخص بيدفع امكانيات في خاماته او في الادوات اللي بيستخدمها بتكون ادواته الشخصيه، لكن هو بيلاقي حد خبير متطوع عنده استعداد يخدمه بعينيه، وفي نفس الوقت بيبقى فرحان انه حقق من خلال نتيجه. يمكن اصل ثقافه الانفوشي دايما بنقول ان هو خلاص كده اكتمل، لكن بنفاجئ ان هو لسه في ركن بيكمل بعضه. بعد ما يجي الركن نقول خلاص كده قصر ثقافة الانفوشي خلاص مش ناقصه حاجة اكتمل، لكن ما شاء الله دلوقتي مسرح وسينما، يعني مرسم كبار ومرسم صغار، نادي كاميرا، ما شاء الله هتعملوا ايه تاني؟ الحمد لله تقريبا ما احنا مش بنسيب اي حاجة لها علاقة بالتراث او بالفن او حتى بالحرف اليدوية الا بنحاول ننميها. هو الفكرة ان احنا عايزين برضو نوسع اكتر، عايزين ندي فرصة الفنانين اكبر ان هم يدوا للناس. اي فنان عايز يتطوع من خلالنا يدي محاضرات للناس، نعرفهم يعني ايه فن، يعني ايه ثقافة، لان انا شايفة ان ده السلاح ان احنا نغير فكر المجتمع اللي بقاله سنين ثابت في اتجاه مش كويس حقيقي. يعني حاسه ان في انهيار في الذوق العام، فعشان نراجع الذوق العام ده لازم الناس المحبة للفنون والثقافات تعرض آراءها وتوريها للناس، ونبتدي بقى بالجيل اللي طالع. انا بهتم جدا جدا بالاطفال اللي هم من سن 5 سنين لحد 18 سنة ولحد اقل من كده لحد 15 سنة، ان هم دول اللي بنغرس فيهم بذور الثقافة الحقيقية بالضبط والفكر السوي الحقيقي. لا ده انا هقول لحضرتك القوة الناعمة اللي احنا ان شاء الله باذن الله نتحر بها الارهاب. يمكن جنودنا بيحاربوا حرب شرسة في العريش وفي سينا، يعني ربنا يقويهم وربنا يقوي جيش مصر على ما هو عليه. والأيدي بقى الناعمة أو القوة الناعمة هي دي اللي هتبقى السلاح التاني، يعني 3 أيادي في مصر، قوة ناعمة، إيد بتبني وإيد بتحارب. صحيح، هو طبعا جنودنا دلوقتي بيطهروا الجرح اللي موجود عليه كله، فاحنا دورنا بقى ان لما الجلد يلتئم انه ما يتلوثش تاني بالزبط. فاحنا ناخد بالنا جدا من اولادنا ونغرس فيهم القيم الحلوه اللي كنا متربيين عليها، قيم الفن وقيم الثقافات وغير احترام الاخر. كل ده الفن، انا شايفه ان الفن ايا كان بيهذب الشعور، مفيش ابدا ابدا ارهاب فنان ارهاب، لا مش ممكن. لا شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وحتى نلتقي وجولة فنية بين الخطوط والألوان والفنان، هذه أرق تحيات الزميلة أمال مسلم من الهندسة الإذاعية، وتحياتي منال حسين. خطوط وألوان إعداد وتقديم منال حسين. إذاعة الإسكندرية تقدم نجوم متسلطنين. مطربات ومطربين، احنا وحدنا اللي يمشي رأينا يدخلنا من هنا نطلع احنا من هنا انت وانا. مؤلفين وملحنين لأنغمهم متشوقين. ايها الناعم في دنيا الخيالي تذكر العهد وماضي الصفحات. رجعين يا نغم رجعين. ما اقدرش انا على البعد ده، انا زمان يا ترى. إعداد وتقديم حنان السماك. عيني يا هوا على نار الهوى، على نار الهوى، رجعي من زمان. عايزنا نرجع زي زمان، كل الزمان رجع يا زمان. معنا من الهندسة الإذاعية علاء الجزائري. مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم زمان يا ترى. اليوم أصدقائي تأتي ذكرى رحيل رائد من رواد فن التلحين في مصر والوطن العربي. تميز بموسيقاه الشرقية الأصيلة، إنه المبدع عبد العظيم عبد الحق، الذي ولد عام 1905 ببلدة أبي قرقاص بمحافظة المنيا. هاتي يا حلو ما تهدي، خد مننا وانت نظرة منك دواء لكن دواء غالي رمشك يجيب الهوى للقلب لو خالي والنظرة منك دواء لكن دواء غالي سرق الناس رقتك سلم على خدي بتخبي ليه ضحكتك وتمد بتعدي هدي هدي هدي يا حلو ما تهدي خد مننا ودي بتخبي ليه ضحكتك وشوشك يا غزال وسابني للحيرة بينك وبين الجمال في كل يوم سيرة جه وشوشك يا غزال وسابني للحيرة أطلب أنا محبتك ما تشتري ودي بتخبي ليه ضحكتك وتمد وتعدي هدي هدي هدي يا حلو ما تهدي خد مننا ودي بتخبي ليه ضحكتك وردك يا جار الهنا فتح على السهوة كان في الغصون من سنة لا يميل ولا يهوى وردك يا جار الهنا فتح على السهوة كان في الغصون من سنة لا يميل ولا يهوى وهطلي من جنتك وجر على والدي بتخبي ليه ضحكتك وتمد وتعدي هدي هدي هدي يا حلو ما تهدي خد مننا ودي بتخبي ليه ضحكتك عبد العظيم عبد الحق تعلقه بالموسيقى منذ الصغر بالمرحلة الابتدائية عندما التحق بالفريق الموسيقي بالمدرسة وتعلم العزف على عدة آلات موسيقية وأراد عبد العظيم عبد الحق استكمال دراسته الموسيقية ولكن عارض والده تلك الأفكار وأصر على أن يكمل دراسته الثانوية والجامعية لأنه من عائلة عريقة فقد كان الأخ الأكبر له عبد الحميد باشا عبد الحق وزيرا للأوقاف والأخ الثاني وزيرا للمواصلات والغريب أن الإخوة سندوه لدراسة الموسيقى في الخارج يا مسافر وناس هواك ريدك والنبي ريدك ريدك والنبي والنبي ريدك احلف لك بدمع العين ولا لك شي علي يمين احلف لك بدمع العين ولا لك شي علي يمين ان فاتت علي سنين حفتكرك ولا انساك ريدك والنبي ريدك والنبي والنبي ريدا تسألني صحيح حبيت العظيم عبد الحق للهرب من بلدته أبي قرقاس للقاهرة، وذلك هربا من قسوة والده، واختبأ بمخزن للإكسسوارات بفرقة علي الكسار، وبعدها التحق بفرقة الشيخ محمود صبح ضمن أعضاء الكورس، واستمر يعمل معهم 4 سنوات، ثم التحق بفرقة الشيخ زكريا أحمد 4 سنوات أخرى. كان يقول رحمه الله أن تلك السنوات كانت المدرسة الحقيقية له في عالم الموسيقى، ولكنه عاد وانتظم بالدراسة والتحق بكلية الحقوق وتخرج منها. بشاير من الحبيبة هلا تقول للموعودين يا الله، بشاير من الحبيبة بعد البشرى مدينة مدينة يوم عودة محبينا وسعد البشرى مدينة مدينة يوم عودة محبينا وسعد البشرى مدينة مدينة يوم عودة محبينا وسعد البشرى مدينة مدينة يوم عودة محبينا وسعد البشرى مدينة مدينة يوم عودة محبينا نقيم الفرح والزين نقيم الفرح والزينة ونتبارك ونتملى على المختار حبيب الله حبيب الله حبيب الله العظيم عبد الحق عام 1948 بالمعهد العالي للموسيقى المسرحية وحصل على الدبلوم عام 1950 واعتمد بالإذاعة بأغنية الصيادين غناها كارم محمود وكانت من كلمات مأمون الشناوي. عبد الحق بالشرقية بالرغم أن له بعض الألحان الوطنية التي عزفها فريق الأوركسترا سيمفوني للإذاعة ومن ألحانه التي نالت شهرة واسعة أغنية تحت الشجر يا وهيبة من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وغناء المطرب الشعبي محمد رشدي. على البيوت وعلى الغيطان على الغيطان والب... بدري يهمس للسنابل والعدا الليل بينعس على البيوت وعلى الغيطة بدري يهمس للسنابل والعدا يا عيونك النايمين ومسألين وعيون ولاد كل البلد صحين تحت الصجر واقفة بتتعجبين دي بردو أنا ولا ده قلبي قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح وحلت عينك يا وهيبة جرح قلب الجدعان تحت الصدر يا وهيبة يا مكاننا برتقال وحلت عينك يا وهيبة جرح قلب الجدعان يا عيقة يا انتي يا نجمة الصبح مد الصبحية والخال برنا يرقص الجلبية والعقد غلى كهربانية والطرحة بتدبر ملالية ملالية ملالية تحت الصجر واقفة بتتعجبي دي والتقال ده قلبي قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح وحلت عينك يا وهيبة جرح قلب الجدعان لحن عبد العظيم عبد الحق مجموعة كبيرة من الألحان لكبار المطربين منهم محمد أنجيل الذي غنى له مجموعة كبيرة من الأغنيات منها وحدة ما يغلبها غلاب كلمات بيرم التونسي وسحب رمشو وألفين صلاة على النبي وغنت له سعاد محمد أيضا مجموعة كبيرة من الأغنيات منها شيء عجيب وبقى أنت كده وزيد الفرح ويمسهر عيوني وغنت له فايدة كامل فجر الإسلام وحرية حسن الشمعتين ورصة الأولل وسيد إسماعيل بشاير وقلبي حبك وسيد مكاوي رسول السلام وليلى مراد يمسافر وناسي هواك قدم عبد العظيم مع عبد الحق أكثر من 200 لحن عاطفي و200 لحن ديني وأغاني وطنية واجتماعية هو أول من وضع المقدمات الموسيقية للمسلسلات التلفزيونية من تلك المسلسلات هارب من الأيام الضحية الرحيل النصيب عروس اليمامة الساقية وقدم الموسيقى التصويرية لبعض الأفلام السينمائية منها تحت سماء المدينة مخلب القط جيش إبرها شمس نتعب دل تولى عبد العظيم عبد الحق بالموسيقى تولى وظيفة مدير لعدة مكاتب وزارية، منها مدير لمكتب وسكرتير عام مجلس النواب، وأيضا مدير لمكتب وزير التموين، ومدير لمكتب وزير الشؤون الاجتماعية، وكذلك مديرا لمكتب وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وأخيرا مديرا لإدارة الهوايات لوزارة الشؤون الاجتماعية. حصل عبد العظيم عبد الحق على الميدالية البرونزية في عيد السد العالي عام 1960، وميدالية العيد الذهبي للإذاعة عام 1984، ودرع العيد الفضي للتلفزيون عام 1985، وشهادة شرف من المركز الكاثوليكي المصري للسينما والتلفزيون عام 1974. كان ذلك تقديرا من الدولة والهيئات لمجمل أعماله التي قدمها للإذاعة والتلفزيون المصريين. ساحة برمشه ورد الباب تحل اهداب، نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب. ساحة برمشه ورد الباب تحل اهداب، نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب. رموشه على خده جناح رفرف على ورده، رموشه تنيل على خده جناح رفرف على ورده، ولو طلب القمر وده أمل كذاب أمل كذاب. نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب، سحب رمشه ورد الباب. إلى جانب هواية عبد العظيم عبد الحق للموسيقى، كانت هناك هوايات أخرى، منها التمثيل حيث قدم عددا كبيرا من الأفلام والمسلسلات، منها مسلسل عادات وتقاليد ومسلسل نعسة وحسان وليالي الحلمية الجزء الرابع، وفي الإذاعة قدم عائلة مرزوق وغيرها. ومن أفلامه أيضا كممثل السمان والخريف وأرض النفاق وخان الخليلي ويومية نائب الأرياف والرسالة وغيرهم. وأيضا من ضمن هواياته كانت الرسم، وقد حصل على الجائزة الأولى في الرسم بالزيت في أحد معارض الفنون الجميلة والتطبيقية لجمعية الشبان المسلمين بمدينة المنيا عام 1932. يا محمد نبينا سراج الأنام، محمد نبينا سراج الأنام، شفيع البرايا في يوم الزحام، رسول صدق عاطفته الموسيقية والتمثيلية، إلى حد أن نجاحه في التمثيل جعل بعض الجمهور ينسى أنه ملحن كبير، وظل الممثل في ذهنهم. توفي يوم 3 إبريل من عام 1993. رحم الله عبد العظيم عبد الحق. بقدرة لا لا الجمال الجمال الجمال بيقدر

الأحلى يا بلادي بناسك والله يا بلادي بلادي يا بلادي لو حوادث حنعدلها ولو مالت نغني لها ونقول لها يا بلادي بلادي يا بلادي بك عندي مش عادي ومهما بعدك كده عشان خاطر تسامحينا رجعنا نبكي بعنينا ونقول لها سامحينا يا بلادي بلادي ودم ولادك وشبابك وقلب شيوخك الشارع والحارة لازم نعلى بيك يا مصر وعليك في أعلى مكان واطر بيك من زمن لزمان وخليك في كل أمان تعيش يا مصر تعيش يا مصر سامحينا رجعنا نبكي بعنينا ونقول لها سامحينا يا بلادي بلادي انت الغالية يا بلادي وانت الأحلى يا بلادي بناسك والله يا بلادي بلادي يا بلادي لو حوادث حنعدلها ولو مالت نغنيها هنا الإسكندرية. نحن أرباب الحرف، ليس يعنينا الطرف. عزمنا عزم الحديد، ليس يثنيه الزمن. نحن صناع البلاد، لنا في كل واد حسنات ومنن. هذا العمل أحبه، إعداد وتقديم منال الفرجين. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، وحلقة جديدة من برنامجنا هذا العمل أحب. في برنامجنا مستمعينا الأعزاء نحاول أن نركز على بعض المهن والأعمال التي أصبحت نوعا ما تراثا، ولكنها إرثا يجب علينا أن نحافظ عليه ونعمل على إحيائه، كموضوع حلقتنا الليلة وهو عن صناعة الفخار في مصر. الفخار بالإنجليزية تعني pottery، وهو عبارة عن مفهوم يطلق على الأدوات والأواني التي تصنع من الطين، وهو أول ما يسأل عنه السائح الأجنبي عندما تطأ قدمه أرض مصر، حيث تعكس الأواني الفخارية رموزاً حضارية ثرية للغاية وتحمل معان كثيرة. تصنيع الفخار من أقدم المهن التقليدية، حيث يتم استخدام النار في تشكيلها، ويطلق على إنتاج المواد الفخارية مسمى الأعمال الخزفية. تعتبر صناعة الفخار من أهم أنواع الفنون اليدوية، التي ربما تبقى لعصور طويلة دون أن تتضرر بفعل الوقت أو الظروف الجوية. تمر صناعة الفخار بمراحل عديدة، أولاً خلط الطين، ثم التجويف، ثم الصب، ثم التزجيج، وهي الخطوة قبل الأخيرة، وتعتمد على التأكد من جفافه نهائياً استعداداً لاستخدام الألوان، وأخيراً الحرق ليصبح على شكله النهائي. أما عن سوق الفخار فيحدثنا عنه عم محمد الجبلاوي، أحد صناع الفخار النادر وجودهم في الإسكندرية. يحدثنا عم محمد الجبلاوي عن جمال تلك المهنة وأمنياته لها، حتى يتسنى للجميع الإبقاء عليها وتطويرها. توصل اسعار والله على حسب، يعني شويه انت بخار مع الناس، فالناس تقول لك دي تينا، مش يعني مش حاجه ايه قيمه، مع ان هي في صنعه قيمه جدا جدا جدا جدا، وبره بيحترموها جامد قوي صراحه. الاقبال على الفخار يعني مش بنسبه يعني حوالي 40% الاقبال على الفخار، لان الفخار اصلا كماليات مش اساسيات، مش حاجه اساسيه. والله هي المهنه عامه هي مهنه جميله وكل حاجه، بس المشاكلها كتيرة. اولا مفيش حد بيتعلم الوقت المهنة زي الاول، مفيش صبيان. مشاكل التانية بقى، طب عايزين نوفر الخامات، عايزين ندعم المهنة، وعايزين نعمل لها سوق استيراد وتصدير، وعايزين المنتجات الصناعية، وزارة الصناعة، وزارة الثقافة، وكل الناس دي تدعم معنا الكلام ده، ويبصوا لنا برضك ويدعمونا. إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي حلقة الليلة من برنامجنا هذا العمل أحب. إلى أن نلتقي لكم مني أرق الأمنيات، شكرا لكم وإلى اللقاء. هذا العمل أحب، إعداد وتقديم منال الفرجين. الإسكندرية تقدم عزيزي المستمع، في حياتي وحياتك أحداث كثيرة غيرت مجرى حياتي وحياتك، وكانت بحق نقطة تحول. نقطة تحول مع منال عبد العال. أستاذة ميرفت عبد العاطي مسؤولة بإدارة شرق التعليمية، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أستاذة ميرفت، عايزة أهم نقاط التحول في حياتك. والله أنا يعني أول ما اتخرجت من الكلية كنت الأولى على كلية التربية، كنت الأولى على دفعتي في التخرج، وكان نفسي أوي أن أنا أحضر دراسات عليا وماجستير وبيولوجي. فطبعا إيه يعني أنت حضرتك عارفة بقى الزواج وكده، فأجلت الموضوع ده شوية مع الوقت، الالتزامات والمهام خلاص والأطفال وكده، مش نسيت، ما قدرتش بقى أو ما حبيتش أن أنا أتواصل في الموضوع ده. فالحمد لله بفضل الله يعني لما أولادي كبروا شوية، محمد بقى في الإعدادية، ويحيى كان ابني كان في المرحلة الابتدائية يعني، وبدأوا يعتمدوا على نفسهم أكتر. جت في المدرسة زي مسابقة مدرب متفرغ في الجودة، فطبعا أي حاجة جديدة بتبقى مجهولة وبتبقى فيها خوف شوية، بس أنا قلت لا أنا هجرب وأنا حابة أنطلق شوية وإيه وأشوف حاجة جديدة. فقدمت في المسابقة وتعمل لي مقابلة شخصية مع وكيل الوزارة والناس المسؤولين، والحمد لله فزت في المسابقة وبقيت مدرب متفرغ في الجودة لمدة حوالي 4 أو 5 سنين، والحمد لله حققت يعني. طيب ايه الصلة بين دراسة البيولوجي وبعدين ست بيت متفرغة لتربية الأولاد وبعدين الجودة؟ انا مستمرة، ما اشتغل ما يعني ما اتفرغتش للبيت، انا كنت معلمة طول الوقت. درستي اشتغلت في معلمة طول الوقت ولغاية ما وصلت معلم خبير، لكن كنت مكتفيه بالتدريس، ان انا عشان ابقى متفرغه اكتر لمذاكره الاولاد وان انا اوديهم واشوف واتابعهم في المدرسه وكده، حتى ما كنتش بحاول اتنقل من اداره لاداره عشان اخد ترقيتي كمعلم اول، كنت يا اما اترقى في ادارتي واخدت تدريب فعلا مدرب معلم اول، لكن ما ترقيتش لان كان لازم افتح ادارات واروح اداره تانية. لغايه ما الحمد لله اطمنت على الولاد وكبروا شويه، بدات بقى ايه لما جت الفرصه ان انا ادخل مدرب متفرغ، ومجال الجوده عجبني جدا، اقدر اشوف ايه المعايير القياسيه اللي لازم تتحقق في اداء المدرسه عشان اقول ان المدرسه دي ممكن تحصل على الاعتماد، واي ولي امر يدخل ولاده في المدرسه المعتمده دي يكون متاكد تماما انها بتحقق ليه كل متطلبات. نقطة تحول مع منال عبد العال. الحياة عادي، حال الدنيا بتغير ما بين الثانية والتانية، هنعمل ايه؟ وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي، وأحوالنا دي بتحير، ولو نرضى هتحلى لنا بنزعل ليه؟ ونيلي الدنيا دايما ومحدش ضامن الأيام، يا بخت اللي نصيحة، عيش وما تخليش في حاجة شغلة تفكيرك غير الفرحة وغير ضحكة، ما بتفرقكش في ملامحك ومش بتروح ترتب ايه وتحسب ايه، نصيبك كله حيصيبك، لكن عافر مع الفرصة وما تسيبهاش في يوم ابدا تضيع وتروح. اللي بين الحلال وفرق بين حلال وحرام، سؤال وين الشمس بتنور وبعديها في عز الليل القمر سبحانه بنصور منور ليك تملي الامل موجود قريب للي شايفينه هتتفائل هتضحك لك في غمضة عين هتبقى الدنيا ملك ايديك فيها تعيش نقابل ناس نفارق ناس ومشية الحياة عادي حال الدنيا بتتغير ما بين الثانية والتانية هنعمل ايه وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي واحوالنا دي بتحير ولو نرضى هتحتلنا بنزعل ليه الإسكندرية يملى الزمن صفحات ماضي تاريخ بطولات يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في إسكندرية زمن زمان يا اسكندرية. أصدقائي المستمعين أهلا بكم معنا وهذه الجولة الإخبارية القديمة جدا. نبدأ هذه الجولة القديمة من عام 1952 من مجلة الثقافة وزارة الحربية والبحرية. مطلوب توريد سجاجيد وأكلمة وكراسي خيرزان وضمور خام لمكتب ميناء الإسكندرية، ويقبل مدير عام مصلحة الطيران المدني العطاءات لغاية الساعة 12 من بعد ظهر يوم 13 يوليو 1952، وتطلب الشروط والمواصفات على ورق الدمغة فئة 50 مليم من قسم المشتريات بثكنات النيل مقابل 250 مليم يضاف إليها 40 مليم أجرة البريد. ومن مجلة المصور عام 1928 فريق الترسانة يصل إلى الإسكندرية. افتتح النادي الأولمبي عامه الرياضي بمباراة مع فريق الترسانة في ملعبه الجديد الذي كلفه إنشاؤه مشاقة عظيمة ومالا كثيرا. بعض أعضاء الفريق الأولمبي وحضرة سكرتير النادي وسكرتير البعثة الأولمبية علي أفندي مخلص. ومن مجلة الكتلة عام 1945 البدء في استخدام دقيق القمح الكندي. بمناسبة البدء في عملية خلط دقيق القمح الكندي قررت وزارة التموين ترك الحرية لأصحاب المخابز ومحال بيع الدقيق بالشراء من أي مطحن وإلغاء نظام الأذونات المقترحة، وذلك لحث كل مطحن على الإجادة في صناعته، وقد تقرر أن يبدأ تنفيذ هذا النظام بالإسكندرية. آخر خبر في جولتنا النهاردة من جريدة البصيرة عام 1950 ممثل اليونسكو بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية. وزع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية رقاع الدعوة لتناول الشاي بمناسبة استقبال مستر هينغ فريز الخبير الاجتماعي وممثل اليونسكو، وذلك صباح بعد غد بدار جمعية الإسعاف بكوم الدكة، وسيعقب الشاي محاضرة أخرى عن الإنعاش الاجتماعي في إسكندناوى. وسيتخلى المحاضرة عرض بعض الأفلام السينمائية. والمعروف أن المستر هينغ فريز من الشخصيات ذات المنزلة الغالية في شؤون الاجتماع، وقد أبدى رغبته في الاتصال بالأوساط المشتغلة في الحق الاجتماعي من أجل الحصول على معلومات كاملة عن الإسكندرية والحركة الاجتماعية فيها. زمان يا إسكندرية. إعداد وتقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد، إخراج دعاء حسني. الدرس انتهى، لموا الكراريس بالدم اللي على ورقهم سال في قصر الأمم المتحدة، مسابقة لرسوم الأطفال. ايه رأيك في البقع الحمراء يا ضمير العالم يا عزيزي؟ دي الطفلة مصرية سمرة كانت من أشهر تلاميذي، دمها راسم زهرة، راسم راية، راسم ثورة، راسم وجه مؤامرة، راسم خلق جبارة، راسم نار، راسم عار على الصهيونية والاستعمار. دي كانت أغنية للراحلة شادية في مثل هذه الأيام من إبريل عام 1970. رحم الله صاحبة هذا الأداء الجميل. كانت تقلد المطربة ليلى مراد شقيقتها عفاف، أول من شجعتها على تطوير موهبتها، وخاصة أنها كانت تتمتع بصوت عذب جميل، إلا أن محاولتها لدخول عالم الفن لم تعرف نجاحا كبيرا نظرا لاعتراض والدها لتفضل الاعتزال مبكرا وتحقيق أحلامها الشخصية عن طريق شقيقتها الصغرى فاطمة أو شادية. مرة ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين. الحب اللي في قلوبنا الناس فاكرينه شغلنا مهما تبنا ولا حلفنا عليه، الحب اللي في قلوبنا الناس فاكرينه ايه، ده شغلنا مهما تبنا ولا حلفنا عليه، ومهما بعدنا عنه نسيانه اقوى منه، ومهما بعدنا عنه نسيانه أقوى منه، وتخافي له يا عين حيروح من قلبي فين، ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين. وحياة اللي جرالي وياه من غير معاد، لسهروا الليالي وحرموا البعاد، وأطفي بنار ناري وأخلص منه طاري، وأطفي بنار ناري وأخلص منه طاري، ولا يهمك يا عين حيروح من قلبي فين، ده القلب يحب مره يحبش مرتين، القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين. إياه يقسى عليا، إياه ينسى اللي كان، لسه الليالي جاية وأكتر من زمان، ويا حياته وآه يا ويلو نهار الشوق وليلو، ويا حيرته وآه يا ويلو نهار الشوق وليلو، خليه يروح يا عين حيروح من قلبي فين، ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين. اكتشف المهندس الزراعي كمال شاكر والد شادية حجم الموهبة الكبيرة التي تحملها ابنته فاطمة بالصدفة، فقد كانت فاطمة ترغب في دخول الفن لكنها كانت تخشى رد فعل والدها الذي سبق وأن قاطع أختها الكبرى عفاف، وذلك لمدة عام كامل بسبب رغبتها في دخول عالم الفن. استغلت فاطمة وجود المغني التركي الشهير منير نور الدين مع العائلة بإحدى المناسبات، وطلبت من جدتها أن تدعوها للغناء أمام الجميع، فاستجابت الجدة لمطلبها في نفس الوقت الذي تساءل فيه الأب بدهشة وهي تعرف تغني؟ فردت الجدة نشوف. لم تتردد الفتاة الصغيرة في الغناء بأغنية ليلى مراد الشهيرة بتبصلي كده ليه، وحظيت بإعجاب منير نور الدين، وأخبر والدها بأن بين يديه كنزا يجب أن يعرف طريقه إلى عالم الفن. منذ تلك اللحظة أدرك الوالد موهبة ابنته ذات السنوات الثمانية، فقرر أن يساعدها على صقلها بالدراسة، فأحضر لها من يعلمها العود والسولفيج، الغناء مع البيانو، حتى تعاقدت بمرور الوقت مع شركات الإنتاج الفني المرموقة وقتئذ لتصبح الفتاة الدلوعة الرقيقة التي دخلت البيوت والقلوب معا. هذه هي شادية التي شهد عام 47 أول تعارف بينها وبين الجمهور من خلال فيلم أزهار وأشواك، فقد قامت بدور ثانوي لم يكن لها الأثر الأكبر على مسيرتها المبكرة، إلا أنها قفزت إلى أدوار البطولة مباشرة في نفس العام برفقة محمد فوزي من خلال فيلم العقل في أجازة، والذي قام فوزي بتلحين أغانيه بطريقة خفيفة تتناسب مع الصوت الرقيق لمطربته تدهش شادية الجميع بالأداء المتميز لهذه الألحان، والذي جعل منها ملكة للأغنيات الخفيفة على ساحة الغناء بمساعدة مجموعة من الملحنين في مقدمتهم منير مراد. Yeah.

الكثيرون لا يعلمون أن اسم شادية تم إطلاقه عليها للمرة الأولى على يد المخرج حلمي رفلة عندما اختارها لتقوم ببطولة فيلم العقل في أجازة، ولكن يتردد أن الذي اختار له هذا الاسم هو يوسف بيك وهبي حين كان يمثل في فيلم اسمه شادية الوادي. وقيل أيضا أن هذا اللقب اختاره لها عبد الوارث عصر الذي لقبها بشادية الكلمات لطريقتها المميزة في أداء الجمل الحوارية. عام 48 ظهر الحب الأول في حياة شادية، وكان لشاب أسمر من صعيد مصر وهو ضابط في الكلية الحربية، وتمت الخطبة إليه ولكنه توفي في حرب فلسطين عام 48. في عام 56 ظهرت قصة حب بين شادية وفريد الأطرش أثناء عملهما معا في فيلم ودعت حبك، وقد اعترف الاثنان بذلك لكنهما لم يتزوجا، وذلك بسبب العناد الذي سيطر على كل منهما. في عام 57 تزوجت من المهندس عزيز فتحي الذي تعرفت عليه في سرادق عزاء الفنان سراج منير، لكنه لم يستمر أكثر من 3 سنوات، انتهى بانفصال. في عام 62 كانت النقلة الفنية الكبيرة في حياة شادية، حيث دخلت عالم الإنتاج السينمائي بفيلم اللص والكلاب الذي اشتركت في بطولته أيضا، حيث جسدت دور الفتاة الغانية التي تقدم يد العون لهارب من العدالة يسعى للانتقام من شركاء الماضي. وقد خرجت الفتاة الدلوعة الشقية وأوضحت بهذه التجربة القدرة الفنية المختلفة والإمكانيات في التنوع. عام 65 تزوجت شادية من صلاح ذو الفقار بعد قصة حب شهيرة، لكنهما انفصل عام 69. في عام 84 قدمت شادية للسينما آخر أفلامها لا تسألني من أنا مع المخرج أشرف فهمي، وعام 85 اشتركت في أول وآخر عمل مسرحي لها ريا وسكينة، والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا لم تعرفه مطربة أو نجمة سينمائية من قبل. العالي هناك في العالي. مستمعينا الكرام، في عام 86 كان آخر ظهور لشادية على المسرح من خلال اشتراكها في الليلة المحمدية، حيث شدت في هذه الليلة خذ بإيدي. هكذا كانت رحلة شادية التي توفيت زي النهاردة يوم الثلاثاء يوم 28/11 العام الماضي، ودفنت الأربعاء وخرج جثمانها من مسجد السيدة نفيسة رحم الله فاطمة كمال شاكر أو شادية. ربع ساعة قبل الواحدة. موجز الأنباء الأخير، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد موقف مصر الداعم لوحدة العراق ومساندتها لجهود استعادة الأمن والاستقرار على كامل أراضيه. وزير الخارجية يتوجه للعاصمة السودانية الخرطوم للمشاركة في فعاليات الاجتماع التساعي بشأن سد النهضة. وزير النقل يدشن بميناء الإسكندرية القاطرتين تحيا مصر 1 و2 بحضور قيادات وخبراء النقل البحري. محافظ الإسكندرية يؤكد أن جميع أجهزة المحافظة تكثف وتواصل أعمالها لرفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسة والفرعية بنطاق الأحياء المختلفة. محافظ البحيرة تؤكد استمرار تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتجديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك وكافة السلع الغذائية. مديرية الصحة بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة ترفعان درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع. طقس اليوم إن شاء الله معتدل نهارا، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره، وتظهر سحب منخفضة ومتوسطة. درجة الحرارة العظمى 23، الصغرى 12 درجة، متوسط الرطوبة 70%، وللصيادين في منطقة المداها 50 كيلومترا داخل البحر. الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية، سرعة الرياح من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من متر إلى 1.34 متر، والبحر مناسب لكافة عمليات الصيد والملاحة. إليكم مستمعين الكرام موعد صلاة الفجر وشروق اليوم الأربعاء 17 من رجب لعام 1439 من الهجرة، 4 من أبريل لعام 2018 من الميلاد. صلاة الفجر إن شاء الله في 4:16، الشروق في 5:46، وذلك حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. ومن إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعين الكرام موجز الأنباء الأخير، شكرا لكم. الإسكندرية تقدم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك في مكان فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك